بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب غزوة حنين. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. وأنا أوقف المشي. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. أهم الأمرين المتعارضين. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى بترجمة تتعلق بالقواعد الأصولية، ذلك أنه إذا صدر أمر من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلى من بلغه الخبر أن يبادر. وهذه المبادرة إما أن تكون مبادرة نصية، وإما أن تكون مبادرة يظهر فيها المعنى المراد من الأمر المأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه لما تجلى أو انجلت الأحزاب وغادروا وتركوا المدينة، بقي بنو قريظة وقد كانوا أحلافا لهم، وقد نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من موقعة غزوة الأحزاب، ودخل بيته ونزع لامته واغتسل، فجاءه جبريل وقال له: لقد وضعت لامتك، والله إنا لم نضع لامتنا، يعني ما نزعنا أدوات الحرب، وإن الله يأمرك يعني أن تغزو بني قريظة، وأشار إلى مكانهم، وكانوا في جنوب المدينة، في الجنوب الشرقي من المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ لكن جاء في هذه الرواية التي بين أيدينا: لا يصلين الظهر. والأمر يسير، ذلك لأن الوقت بين الظهر والعصر وقت مشترك، فأمرهم بأن يبادروا بالخروج إلى بني قريظة، وتتابع الناس في الخروج إلى بني قريظة، ومن لم يكن له شان وشغل بادر وحرص على أن يصلي العصر في مواقعهم، ومن كان له شغل أو ارتباط حرص وبذل الجهد في إنجازه وإنهائه، ثم واصل السير إلى بني قريظة، وحرص على أن لا يصلي الصلاة المفروضة إلا في موقع بني قريظة وإن خرج الوقت. ولما وصلوا وصلوا، وكان بعد خروج الوقت، تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرهم، عن حكم من بادر وصلى العصر في بني قريظة، وحكم من تأخر وفاتته صلاة العصر قبل أن يصل بني قريظة، ما حكمهم؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحالين، ولم يخطئ إحدى الطائفتين، وسكت، ذلك لأن الجميع بادر إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدى الصلاة بعد انقضاء وقتها فقد أخذ بظاهر الأمر، لأنه لم يصلي العصر إلا في بني قريظة، ومن بادر وأتى بني قريظة وصلى العصر في وقتها فقد امتثل الأمر ابتداء. وما دام الأمر قد امتثل، وما دام الأمر قد حصل، لذلك قر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين. وهذا يتناول معنى الترجمة التي ترجمها الإمام النووي قائلا، ما هي الترجمة؟ باب المبادرة بالغزو، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. هنا الذي حصل أن منهم من صلى قبل غروب الشمس، يعني عند وقت صلاة العصر، ومنهم من أخر الصلاة إلى ما بعد غروب الشمس، فالطائفتان صلتا لكن مع ظاهر الأمر أو مع المراد من الأمر. فترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا المعنى ليبين موقف علماء الشريعة وعلماء أصول الفقه والفقه في أمثال هذه الأحكام التي يتفاوت فيها العمل لامتثال أمر الشارع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. قوله: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، يعني صلوا إما في المدينة وإما في الطريق. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصلون إلا في بني قريظة. وإن فاتنا الوقت يعني خرج وقت الظهر، فما عنف أحدا من الفريقين، أي لما بلغه الخبر وعرضوا عليه الأمر رضي عن الفريقين ولم يخطي أحد منهم. قال: هكذا رواه مسلم: لا يصلين أحد الظهر. ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. فقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد ذلك منا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، لأن الكل حرص على تحقيق الأمر. نعم. قال: أما الجمع بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، والله أعلم. يعني أنه ذكر الوقتين كل بحسب ما يتاح له. نعم. قال: وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، المبادرة بالذهاب إليهم. يعني هذا هو المراد، وقد فعلوا أي حاولوا أن يبادروا، لكنهم لم يدركوا الصلاة في الموضع الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يشتغل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصودة في نفسي من حيث أنه تأخير، لأن تأخير الصلاة منهي عنه ومطلوب المبادرة إلى الصلاة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. قال: فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوات الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، لأنهم مجتهدون ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. يعني كل من علماء الأصول قائلين بالقياس والقائلين بالمفهوم والقائلون بالمعقولات يرون في هذا دليلا، وكذلك القائلين وكذلك القائلون بالظاهر في الأحكام يتخذون من هذا الحديث دليلا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أخذوا بالظاهر وخرجوا ولم يصلوا إلا في بني قريظة حتى مع خروج الوقت، كما أن الذين قالوا إن المراد بهذا هو المبادرة وأخذوا بالمعقول أيضا أقروا، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلوا الظهر قبل أن يصلوا بني قريظة، سواء كان ذلك في الوقت في البلد وفي المدينة أو كان ذلك في الطريق قبل وصولهم بني قريظة. نعم. فلما كان الكل اتخذ هذا الحديث دليلا على ما ذهب إليه أصبح هذا الحديث صالحا للاستدلال به في القول بالظاهر والقول بالمعقول. نعم. قال: وفيه أنه لا يعنف المجتهد. وفيه أن المجتهد لا يعنف. نعم. يعني سواء وافق القول أو خالفه. والظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الفريقين ظهر من هذا أن الغالب في مثل هذه الأحاديث وهذه النصوص الاجتهاد، وفيه مسرح للاجتهاد، ولما كان الحديث مسرحا للاجتهاد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حيث كل من الفريقين اجتهد وبذل الجهد في هذا. نعم. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد. نعم. وقد استدل به على أن كل مجتهد مصيب، وهذا ما اجتهد به استدل به بعضهم على أن كل مجتهد مصيب، والذي عليه جمهور الأصوليين أن الحق واحد لا يتعدد، ولكن الاجتهاد أن كل مجتهد يثاب على اجتهاده، فإما أن يثاب ثوابين إن أصاب الحق مع الاجتهاد، وإما أن يثاب ثوابا واحدا إن اجتهد وجانفه الصواب. نعم. وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ. يعني هذا أمر مسلم وهو عدم تعنيف المجتهد، لكن قد يكون مصيبا وقد يكون مجانفا للصواب. نعم. ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. هذا الباب استنبطه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث التي ذكرها مسلم، وإن لم يكن فيها التصريح، ذلك أن المهاجرين عندما قدموا المدينة وقد تركوا أموالهم وأولادهم ولم يكن عندهم ما يغنيهم، بادر الأنصار رضوان الله عليهم وقاسموا المهاجرين أموالهم وشاركوهم في أعمالهم، بل إن بعضهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار طلب من الأنصار أن طلب من المهاجرين أن يبقوا وهم يكفونهم المؤونة، يشتغلون ويطعمونهم ويؤونهم، بل إن منهم من بالغ حتى طلب من المهاجرين أن يختاروا من زوجاتهم ما يناسبهم فيتنازلون عنهم ويتزوجهم المهاجرون ويعيشوا إخوة متحابين. وهذا العرض الذي قدمه الأنصار رضوان الله عليهم وجه بما يماثله إن لم يكن يفاضله من قبل المهاجرين الذين أظهروا العفة رضوان الله عليهم ولم يقبلوا أن يكونوا عالة على الأنصار، بل طالبوهم أن يشاركوهم في أعمالهم، وذلك بأن يعملوا معهم في حقولهم على نظام المساقات، أو أنهم يشاركوهم في الثمرة بحيث يتولى المهاجرون العمل ويقومون بالعمل مع الأنصار، يتكسبون من خلال الأعمال التي يقدمونها إلى أن يكون لهم من المال ما يغنيهم عن مساعدة الأنصار، كما فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه مع أخيه عبد الرحمن بن عوف الذي عرض عليه أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه وأن يتزوجها عبد الرحمن، وأن يكفي عبد الرحمن المؤونة في أمواله التي عنده، لكنه رضي الله عنه أبى وقال دلوني على السوق، ونزل السوق يبيع ويشتري ويضارب إلى أن كون لنفسه مالا تزوج منه وصارت له أموال كثيرة من خلال التجارة والمتاجرة. هذا ما فعله المهاجرون رضوان الله عليهم، واستمر الحال إلى أن من الله تعالى على المسلمين بالفتوح، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقبل فتح خيبر وقع ما كان من أموال بني النضير ومن أموال بني قريظة التي أفاء الله بها على المسلمين، ومكنت المسلمين من أن يتمولوا وتكون لهم أموال اشتغلوا فيها. ثم فتح الله عليهم خيبر وما كان نحوها، كما فتح الله عليهم فيما غنموا في يوم بدر وفي غيرها من المغازي. وهذا الذي حدث للمسلمين مكنهم من أن يتمولوا وأن يكون لهم أموال يعملون بها ويتاجرون، وأغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله بسبب ما فرضه من الجهاد في سبيله. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم، يعني وهذا الذي كانوا يعطونهم كل عام إما أن يكون هبة وإما أن يكون يعني قرضا يعيدونهم إليه متى ما تيسر لهم. وقد أثنى الله عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. ويكفونهم العمل والمؤونة، ويكفونهم العمل والمؤونة يعني يغنوهم عن العمل ويغنوهم عن التكلف أو القيمة. نعم. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه. عبد الله بن طلحة ابن أبي طلحة كان أخا لأنس من أمه، وهو الذي ولدته أم أنس، وجاء به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة. نعم. وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، يعني إنه أم أنس كان عندها شيء من النخلات وشيء من الثمر، فخصت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحلته على أنه يأخذ هذه الأعذاق، وهي الأغنية أغنية التمر، يأخذها كل سنة خصصتها له، كلما طلع الثمر أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده مما أعطاه الأنصار رضوان الله عليهم كان عنده ما يزيد على حاجته، فخص بهذه العذقات وبهذه القنوات أو الأقنية، خصصها لمولاته أم أيمن. وأم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، وكانت جارية لعبد المطلب، وهي التي تولت تربية النبي صلى الله عليه وسلم وحضانته، وأسلمت ممن مع من أسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرت معه، فخصها بهذه العذقات وبهذا التمر تأخذه كل عام، واستمر حالها تقتات به وتتخصص به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل على غنيمة بني قريظة وأعاد المسلمون المهاجرون للأنصار ما خصوهم به، رد هذا التمر أو هذه العذقات إلى أم أنس، إلى زوجة أبي طلحة، لكن أم أيمن رضي الله عنه ما كانت علمت أنه ردها إليها، فلما جاءت تأخذه تمرها منعتها وقالت إن هذا التمر خصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر بين لأمي أيمن أن هذا أصله وملكه لأم أنس، وأعطاها مقابل ذلك بل أكثر من ذلك، أرضاها حيث أعطاها أكثر من 10 أضعاف ما كانت تأخذه من تمر أم أنس رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن تملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال بني قريظة. نعم. وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا. والمنائح هي عبارة عن يعني بهيمة أنعام، إما غنم وإما بقر وإما جمال، كان الشخص يعطيها لأخيه يستفيد منها، يشرب من لبنها ويأكل من لحمها. نعم. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها. إلى أمي يعني إلى أم أنس رد لها عذاقها. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني من بستانه الذي كان عنده. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. أساسها أنها كانت وصيفة يعني جارية لعبد المطلب، فلما أو وصيفة لأبيه يعني لعبد الله بن عبد المطلب، فلما توفي كانت في ملك عبد المطلب، ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كلفت بحضانته، فهي التي تولت حضانته صلى الله عليه وسلم إلى أن كبر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت معه، وبعد أن حدث ما وقع بين زينب رضي الله عنها بنت جحش وبين زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أم أيمن، وأنجبت منه ابنه أسامة، فأسامة بن زيد أمه أم أيمن، وهي زوجة زيد بن حارثة، وهي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي يعني حضنته يوم أن كان صغيرا. نعم. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. يعني كانت أول من لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفيت بعده بخمسة أشهر. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الله القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة، يعني كان يخصص النخلات، يعني المراد به ثمرها، للنبي صلى الله عليه وسلم، فمتى طاب جيء له بها يأكل من ثمرها ويأكل من رطبها ويأكل من تمرها، ويعطي منه صلى الله عليه وسلم أهله وذويه. وهنا لما خصت أم أنس عذيقات من نخلها، خص به النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. نعم. نعم. حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فلما فتحت عليه بني النضير وبني قريظة وأصبح عنده منها بساتين، رد ما كان أعطاه الأنصار واستغنى به عما كانوا قد نحلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بأهله هنا يعني أمه، لأن النبي لما استغنى عن ذلك طلبت منه أن يعيده، أن يعيد عذيقاتها لها. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت، يعني لأن ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى أم أنس، وظنت أن أنسا يعني جاء ليأخذ هذه العذيقات، فخاصمته يعني أو منعته، ووضعت الثوب في عنقه لتأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالت والله لا يعطيكهن. عجيب عندي يا. نعم. وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطاني. يعني ما النبي ما يعطيك إياها وقد أعطاني إياها من قبله. نعم. يعني هي ملك لها، هكذا كانت تظن رضي الله عنها. نعم. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ملكها إياها فليس لها أن تتركها له. نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول كلا. والذي هو يقول لها لك اثنين لك ثلاثة، وتقول له أبدا إلا هذه التمرات. لأنك قد أعطيتني إياها. نعم. وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله، يعني أمثال ما أعطى أم أيمن من قبله. فلما اطمأنت إلى عطيته تركتها، تركته. نعم. انتهى الباب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.